بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الحج. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب المريض يطوف راكبا. قال: باب المريض يطوف راكبا. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعيره، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعيره، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. ثم ذكر رواية أيضا عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء البيت الناس وأنت راكبة. قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت ويقرأ، والطور وكتاب مسطور. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المريض يطوف راكبا. جواز الطواف راكبا، ومعلوم أن المشي في الطواف هو الأولى والأفضل، هو الأولى والأفضل. ولكن كما بين ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت هو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف على بعير حتى يراه الناس وحتى يسألونه في هذه المناسك، يبقى كان في عذر. العذر كما ذكر البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير حتى يبدو للناس، حتى يراه الناس، حتى يسألونه فيما يريدون. فكذلك أيضا الرواية الثانية أن أم سلمة رضي الله عنها طافت من وراء الناس وهي راكبة لأنها كانت تشتكي، أي أنها كانت مريضة. وبالتالي أجاز العلماء الطواف وعلى الدابة، هنا إما لعذر كهذا العذر في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى يبدو للناس ورأوا الناس يسألونه فيما يريدون، والمسألة الأخرى أن أم سلمة رضي الله عنها طافت وهي راكبة على أساس أنها مريضة. لذلك قال: باب المريض يطوف راكبا. باب المريض يطوف راكبا، يبقى الطواف راكبا لعذر، وحتى لو طاف بلا عذر جاز، ولكن المشي في الطواف هو الأولى والأفضل. يبقى المشي في الطواف هو الأولى والأفضل، وإن طاف راكبا يبقى جاز، جاز ذلك الأمر حتى لو لم يكن لعذر. ولكن يطوف من وراء الناس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها لما قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. تقول: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت ويقرأ، والطور وكتاب المسطور. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب سقاية الحج. قال: باب سقاية الحج. وذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندنا. فقال: اسقني. قال رسول الله: إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقة، وأشار إلى عاتقه. قال باب سقاية الحج، باب سقاية الحج، وهي من الأمور والأعمال التي جاز لمن يباشر هذه السقاية ألا يبيت بمنى في أيام منى، وأن يبيت بمكة لخدمته للحديث. فقال باب سقاية الحج، وذكر الرواية الأولى رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى. طبعا معلوم أن في أيام الحج المبيت بمنى واجب، المبيت بمنى واجب، يبقى في أيام منى، أيام التشريق، مبيت بمنى واجب حتى يتمكن من رمي في أيام رمي الجمرات. ولكن جاز لمن كان له عمل من هذه الأعمال كرعاية إبل أو كان لسقاية الحجيج أن يبيت بمكة ولا يبيت بمنى. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ابن عبد المطلب، وكانت السقاية يقومون بالسقاية، فأذن له أن يبيت بمكة ليالي منى. يبقى المبيت بمنى للحجيج واجب، ولكن هناك عذر، فإن كان يقوم بسقاية الحجيج فإنه يحتاج أن يبيت بمكة لاستحضار ذلك الماء وسقي الناس. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة في ليالي منى من أجل سقياته، من أجل سقياته. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب السقيا، فالعباس هو المسؤول عن السقيا، فقال لولدي الفضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقني، قال رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. يبقى كان السبب الذي امتنع العباس رضي الله عنه أن يسقي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الماء أنهم يضعون أيديهم في ذلك الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكر علي اسقني، فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح، هي في سقاية الحديد. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، أي عاتقي، وأشار إلى عاتقي، يعني لولا أنه الناس يتزاحمون عليهم ونازعون هؤلاء في مسألة السقيا لنزل النبي صلى الله عليه وسلم ثم سقى معهم، أي استسقى للناس. ولكن ما منعه من ذلك حتى لا ينازعه الناس في أمر السقيا، فالسقيا كانت في العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فإنكم على عمل صالح، هذا عمل صالح، يقومون بخدمة الحجيج وأيضا إحضار هذا الماء من أجل سقيا الحجيج. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كراهة التقذر، يعني كراهة التقذر، ذلك أن العباس رضي الله عنه لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم السقيا قال يا ولدي الفضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، ولما كر عليه النبي صلى الله عليه وسلم اسقني قال رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، يبقى مخافة التقذر، قلنا لأنهم كانوا يجعلون أيديهم في الماء، فعلى ذلك خشى العباس من التقذر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسقيه من ذلك الماء حتى يوين كراهة التقذر للمأكولات والمشروبات، وبالتالي شرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الماء. وأيضا فيها صورة لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، صورة لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يجعلون أيديهم فيه، ولكنه أصر أن يشرب من ذلك الماء، يعني أصر أن يشرب من ذلك الماء ليبين كراهية التقذر للمأكولات والمشروبات، هذه مسألة. والأمر آخر أيضا فيها بيان لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم أنفة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور. ثم قال اعملوا فإنكم على عمل صالح، توجيه وإرشاد، وأيضا وإعطاء الحماسة لهؤلاء حتى يستمروا على ذلك العمل. والعمل في أنكم على عمل صالح، استحضار النية الصالحة، إن كان الإنسان يقوم بخدمة الناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يبقى فيها مساعدة الناس على الماء، وبالتالي على ذلك يقومون بإحضار الماء لسقيا الحجيج. يبقى دون أن يكون هناك معاناة للحجيج في البحث عن الماء، لكنهم تحملوا هذا الأمر، وبالتالي قال لهم: اعملوا فإنكم على عمل صالح. إنسان يعني لا ينزل من رتب ذلك العمل الذي يعمله حتى لو كان ضئيلا، حتى لو كان ضئيلا. لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. ودي طبعا عمل جليل لما يقول الإنسان بخدمة الحجيج، لذلك ينبههم ويؤكد عليه ويقول: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على عاتقي، حتى يقوم بنزع الماء، بنزع الماء من البئر اللي يقدمه لسقيا الناس. قلنا في بيان لفضل هذا العمل، لفضل هذا العمل، وأن الإنسان يقوم في خدمة الحجيج بأي عمل يستطيع أن يقدمه إليه. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب ما جاء في زمزم. قال الزهري رحمه الله: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج سقفي وأنا بمكة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقفي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغ في صدري، ثم أتبقى، ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء الدنيا: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير، فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. ما جاء في زمزم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنها طعام طعم وشفاء سقم، وقال: ماء زمزم لما شرب له. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقفي وأنا بمكة. يبقى ده في المعراج، فنزل جبريل عليه السلام فرج صدري، ثم غسله بماء زمزم. هنا ده بيان لفضل وشرف ماء زمزم، أن جبريل عليه السلام غسل صدر النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغ في صدري، ثم أطبق، ثم أخذ بيدي فعرض إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء الدنيا: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل. ثم ذكر رواية ثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب هو قائم. هذه الرواية بيستند إليها العلماء في جواز الشرب قائما، وإن كان الأولى هو الشرب من قعود، الأولى الشرب من قعود، ولكن شرب قائما فلا حرج، أي يجوز هذا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب قائما فليستقي، قال: من شرب قائما فليستقي. يبقى اللي يشرب من قيام يبقى يتقيأ ذلك الماء، يبقى دي رواية، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وقائم. قلنا لبيان الجواز، ولكن حتى لو بين جواز الشرب من قيام، لكن الشرب من جلوس هو الأولى، هو الأولى، فإن شرب من قيام فكان ذلك خلاف الأولى. ودائما بينا قبل ذلك أن الإنسان يبحث على أفضل صورة نتمم بها العمل، أفضل صورة نتمم بها العمل. إذا كان الشرب من جلوس هذا هو الأفضل مع جواز الشرب من قيام، لكن لا نجعل الشرب من قيام هو الأصل. إن كان البول من جلوس هو الأفضل والأولى، فلا نجعل البول من قيام هو الأصل. يبقى جواز البول من قيام، لكن على ذلك يبقى يتحرى أن نتمم العمل على أفضل وأتم وأكمل صورة. يبقى حتى لو كان خلاف الأولى يبقى على ذلك نسعى إلى أرقى الأعمال. يبقى عند البول طالما كان متمكنا بول قاعدا يبقى يبول قاعدا، يبول قائما قاعدا، ويجعل البول من قيام يعني على الندرة، على الندرة. الشرب من قيام يبقى جاهز الشرب من قيام بناء على هذه الرواية، لكن الشرب من قعود هو الأولى، فيجعل الشرب من قيام على الندرة. ولذلك قال عاصم رحمه الله: فحلف عكرمة تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كان يومئذ إلا على بعير. يبقى في شرب هو قائم، أي كان قائما على بعير، يبقى ده لا يسمى شرب من قيام، ولكن هو شرب من قيام لقيام البعير. ولكن طبعا هو كيف يجلس على البعير؟ يبقى هيقعد يجلس على البعير. فلذلك قال: فشرب وقائم، أي أن البعير كان قائما فوصفه بذلك الأمر. ولكنه كما قال عكرمة رحمه الله: ما كان يومئذ إلا على بعير. قلنا حتى يبين أن الشرب من قعود وليس من قيام، لكن كما بينا ورد هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من قيام فجواز الشرب من قيام. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه شرب من قيام، ولما سمع إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب قائما فليستقي، فتقي ما في جوفه من ماء، فتقي ما في جوفه من الماء. دي روايات عند الإمام مسلم رحمه الله. يبقى شرب، قال: من شرب قائما فليستقي. فأبو بكر رضي الله عنه لما سمع ذلك وكان قد شرب قائما استقى، استقى ما في جوفه وما في بطنه. فلذلك ما قال عكرمة رحمه الله: وكان يحلف ما كان يومئذ إلا على بعير. يبقى مخالفش مسألة الشرب من جلوس، يبقى كان البعير قائما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على ظهر البعير. ثم ذكر الباب التالي، باب طواف القارن. قال: باب طواف القارن. فذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهلنا بعمرة، ثم قال: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم، مع أخي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، إلى التنعيم، فاعتمرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله ابن عبد الله وظهره في الدار، فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت، فلو أقمت. فقال: قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. قال: ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. ثم ذكر رواية عن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، وإن نخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق وراء أنه قد قضى طواف الحج والعمرة، وراء أنه أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم على طواف القارن وأنه يجزئ طوافا واحدا، عن حجه وعن عمرته، عن حجه وعن عمرته. فبيذكر هنا طواف القارن، بينا ان المتمتع هو من اهل بعمره في اشهر الحج ثم مكث حتى اهل بالحج في هذا العام. يبقى على ذلك يبقى ده متمتع. المتمتع بيؤدي العمره اولا، يبقى يطوف بالبيت طواف العمره ويسعى بين الصفا والمروه، ثم يكون منه الحلق والتقصير حتى يتحلل، فحل له كل شيء عند ذلك، النساء والطيب والثياب. ثم ان اهل بالحج او حج من ذلك العام هيهل بالحج في يوم الترويه، هيهل بالحج في يوم الترويه، وبالتالي ايضا هيؤدي مناسك الحج منها طواف الافاضه، يبقى ده طواف الحج او طواف الركن. فاما بالنسبه للقارن الذي ادخل العمره مع الحج، لبيك اللهم حج وعمره، يبقى لما بيطوف يطوف طوافا واحدا يجزئ عن حج وعمرته، ويسعى سعيا واحدا يجزئ عن حج وعمرته. تقول عائشه رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فاهللنا بعمره، ثم قال: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمره، يبقى يهل قارنا، ثم لا يحل حتى يحل منهما. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التعيين فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. وعائشة رضي الله عنها كانت ممن أهل بالعمرة، كانت ممن أهل بالعمرة، ولكن لما قدمت مكة حاضت ولم تطهر حتى كان يوم الترويه اليوم الثامن من ذي الحجة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن تغتسل وأن تهل بالحج. يبقى اللي منحها من أداء العمرة كان الحيض، لأنه لا يجوز الطواف والمرأة في حال الحيض، فقال لا افعلي كل ما يفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت، يبقى لا يجوز الحائض أن تطوف بالبيت وهي على هذه الحالة. فلذلك أهلت عائشة رضي الله عنها بالعمرة من ذي الحليفة ومضت في هذه العمرة حتى وصلت إلى مكة، يبقى قبل الطواف حاضت عائشة وظل بها الحيض حتى يوم التروية، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تهل بالحج، فعلى ذلك وقال افعلي كل ما يفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت. فعائشة رضي الله عنها قالت: فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. يبقى ده اللي أهلوا بالعمرة اللي هو متمتع، أهل بالعمرة في أشهر الحج وحيحج من ذلك العام، أهل بالعمرة وبالتالي يبقى أدى العمرة، طواف العمرة، سعي صلاة المروة أيضا ده هذا ركن في العمرة، ثم تحلل بالحلقة أو التقصير. يبقى في الحالة دي حل له كل شيء، النساء والطيب والثياب. فرفعت بذلك قائمة المحظورات كنتيجة للهلال بالعمرة بعد أداء للعمرة. تقول عائشة رضي الله عنها: فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر اللي هو طواف الحج، بقى طواف الإفاضة، يبقى ده طواف للحج، بعد أن رجعوا من منى، بعد رجعوا من منى بعد رمي جمرة العقبة في يوم النحر، بعد رمي جمرة العقبة في يوم النحر. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا، يبقى طافوا طوافا واحدا، يبقى هذا الطواف اللي هو طواف الإفاضة يجزئ عن الحج والعمرة، وكذلك السعي والصوم والمروة يجزئ عند ذلك عن الحج والعمرة. يبقى أدى نسكين ولكنه بعمل واحد، يبقى أدى الحج والعمرة لكن بعمل واحد. غير المتمتع أدى العمرة منفصلة ثم أدى الحج منفصلا، القارن يؤدي الحج والعمرة في وقت واحد وبعمل واحد. أيضا في رواية عن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار، فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت، فلو أقمت. أراد منع ابن عمر رضي الله عنه والده من الخروج إلى البيت معتمرا. قلنا الرواية الثالثة تبين هذا الأمر، أن ابن عمر رضي الله عنه أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير، يبقى في هذا العام كان مقتلة بين الحجاج وبين ابن الزبير، فقيل له إن الناس كان بينهم قتال في قتال وإنا نخاف أن يصدوك. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لذلك قالوا فلو أقم. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هم خشوا أن يكون هناك مقتلة بين ابن الزبير وبين الحجاج فيصدوا عند ذلك عن البيت وأن ابن الزبير كان في مكة رضي الله عنه فخشوا على ابن عمر أن يصدوا عن البيت. فقال والله أصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حال لما حال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل عاد. يبقى ده في صلح الحديبية يبقى عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أهل بالعمرة وبالتالي لو حالوا بيني وبين البيت يبقى أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كثيرا ما بيستشهد بالآية قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قلنا الآية دي كانت المرتكز الذي يرتكز عليه ابن عمر رضي الله عنهما في تفعيل لدور السنة في حياته يبقى لتفعيل لدور السنة في حياته. يبقى أنا أقول أن ابن عمر رضي الله عنه كان أحرص الناس على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم منطلقه هي هذه الآية منطلق يبدي الركيزة التي تركز عليها وبينطلق إلى هذه السنن من خلال ما بين من خلال هذه الآية قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ده انطلاقه. فلذلك قالوا يعني قد يصدوك عن الميت في قتال حيدور بين الحداد وابن الزبير يصدوك عن البيت. قال والله أفعل ما فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما حال كفار قريش بينه وبين البيت يبقى عاد. فعلى ذلك يبقى عنده مخرج من هذه المسألة. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا يبقى أدخل الحج مع العمرة وبالتالي كان قرينا. قال ثم قدم فطاف لهما طوفا واحدا يبقى طواف القارن يبقى طوف طوافا واحدا يجزي عن عمرتي وعن حجي. أيضا في رواية الثانية قال إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. اللي خلاه يدخل الحج مع العمرة قال ما إيه شأن الحج والعمرة إلا شأن واحد. يعني لما يدخل الحج مع العمرة يبقى مش هيطوف غير طواف واحد مش هيسعى غير سعي واحد. ما هو ده زي العمرة في العمرة أطوف طوافا واحدا وأسعى سعيا واحدا والحج على الإفراد بيطوف طواف واحد يسعى سعيا واحدا. الحج والعمرة يبقى على ذلك ليس فيها زيادة في الأعمال يطوف طوافا واحدا الحج والعمرة ويسعى سعيا واحدا الحج والعمرة. فلذلك ابن عمر رضي الله عنهما قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم عليه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر. كل ما في المسألة مش هتحلل من حج وعمرتي إلا في يوم النحر وأن التحلل بيتم لما يرمي رمية جمرة العقبة ويبقى بعدها الحلقة أو التقصير يبقى تحلل التحلل الأول حلل له كل شيء للنساء فإن طاف طواف الإفاضة حلل له كل شيء حتى النساء. قال حتى كان النحر فنحر وحلق وراء أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وخلاص لما طاف طواف الإفاضة يبقى هو ده الطواف عن الحج والعمرة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان المرتكز أو المنطلق لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يترجم بس الكلمة دي. يبقى المرتكز ده هو ابن عمر رضي الله عنه ترجم ذلك في واقع حياته وبالتالي على ذلك كان يفتش عن السنن. يبقى على ذلك لا نقول أن ابن عمر رضي الله عنهما كان بيفعل السنن فقط لا ده كان بيفتش عن السنن كان بيسأل وعنده حرص شديد جدا أن يسأل على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو السنة التي غابت عنه. ده كان حال ابن عمر. لذلك احنا بينا قبل ذلك أن ابن عون رحمه الله قال ثلاث أحبهن لنفسي والإخواني هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها. يبقى اسأل دايما السنة في المسألة. يبقى لو أنا أتقدم لعمل أو أتكلم بكلام أسأل قبل ما أتكلم قبل ما أفعل، أو يا ترى جاء فيها ورد فيها نص ولا لا، طب ورد فيها يعني حكى عن حكى الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا في ذلك، يبقى أبحث كده. بس أدي نفسي فرصة، وهذه المنطلقة وقد كان لكم في رسول الله في رسول الله أسر حسنة، أفعل الآية في حياتي، وأنا فعلها حاجد نفسي أن أنا دايما أبحث وأفتش عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآية دي يبقى لما تكون مرتكز محتاج أن أنا أغرسها غرسا داخل النفس والقلب، كل ما في المسألة أنا فعلا أغرسها غرسا داخل النفس. فخلاص أنا مهيئ الآن لكي أبحث وأفتش عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم. إياك والزهد في السنة، إياك أن تروغ عن السنة. قال كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لما أرادوا أبنائه أن يمنعوه من ذلك خش على ابن عمر رضي الله عنهما، فقتال حيدور بين الناس وحيصدوه، فقال الله أصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة في منتهى اليسر والبساطة كده، في منتهى اليسر والبساطة. يعني طب لو صدوك، والله لو صدونا لنا مخرج، أصنع وأفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما حال كفار قريش بينه وبين البيت، ماذا صنع؟ يبقى كان صلح حديبية وعاد النبي صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نبحث في السنة هنجد مخارج، يعني لأي مأزق ممكن يتعرض ليه الإنسان هنجد مخارج ذلك في السنة. لكن ده بيتطلب مني البحث، طلب مني الاهتمام، يتطلب مني فعلا الاهتمام البالغ بهذا الأمر والتركيز. يبقى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى أنا ألزم نفسي كيف أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف أحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. هذه المسألة. وبينا قبل ذلك أن قضية الاتباع قضية يعني ميسورة سهلة قوي، يعني عشان أتابع ماذا أصنع، إيه المطلوب مني؟ أقول لك كده تكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وتسكت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما أعطاكش كده نماذج متعددة، ده نموذج واحد أنت مطالب أن تتبعه، مطالب أن تحاكي ذلك النموذج، ده نموذج واحد أهو. يعني لذلك أنا نظري مش لن أنصرف يمينا ولا شمالا، مش حول الله أشكل على الأمر، وبالتالي دي نماذج متعددة أنا مطالب باتباعها، لدى نموذج واحد أهو، نموذج واحد، وبالتالي نموذج مميز، يعني نموذج واحد ونموذج مميز، يعني لما يختلط بالناس هذا نموذج مميز. يعني كأن بالضبط كده أنت مطالب بأن تتبع يعني رجل، ورجل ده مميز في ملبسي عن باقي الناس، وبالتالي أنا بصري يعني لن يتوه مني ذلك الرجل لأنه هو مميز في ملبسي عن باقي الناس، مش هيتوه. نقول والله ده اختلطت المسائل، ده يعني نقول أن الناس ثياب الناس متشابهة أو متقاربة، لا ده ثوب مميز تماما، مش هيختلط عليك الأمر ولا يختلط عليك الأمر. ولذلك نقول هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا مأمور باتباعه. فالقضية أن أنا هتبع هذا رجل واحد أتبعه وحكيه ومميز، أمر مميز تماما، فمش هيختلط عليك أبدا، لكن هو مطلوب مني فعلا التركيز والانتباه، وفعلا ده مرتكز أنا أنطلق من خلاله. يبقى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قلنا ده السبيل لمحبة الرب سبحانه وتعالى لعبده، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى ده السبيل هو، يعني السبيل. فيبقى لما نعود إلى كلام ابن عون رحمه الله ثلاثة أحبهن نفس الإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها. السؤال، عايزين نصل لدرجة أن احنا بنفتش عن السنة، بنبحث عن السنة، مش ببحث عن السنة عشان أكون جامع للسنة في أقوال مثلا أو روايات، لا، أنا ببحث عن السنة، وكل سنة أصل إليها وفعلها في واقع حياتي، فعلها في واقع حياتي. ما فيش سنة تمر كده ثم نزل عنها، السنة التي تمر يبقى نقوم بتفعيلها وتطبيقها، ننتقل إلى غيرها، ننتقل إلى غيرها. لكن أنا لما أقف كده، كم من السنن تعرفها؟ كم من السنن؟ هعدد سنن كثيرة. طب كم من السنن تطبقها؟ لدى التطبيق يعني بون شاسع بين ما نعلم وبين ما نطبق، بون شاسع كده بين ما نعلم وبين ما نطبق. نقول هذه سنة، ولعلنا دايما كده، دايما احنا بنأكد على، اذكر دايما بسنة السواك، ومع ذلك يعني ظل التكرار على هذه السنة. ولكن اين انت منها؟ اين انت منها؟ هنقول غدا انا معايا السواك اهو، طب اين من تفعيل السواك بقى في واقع حياتك؟ فعله ازاي؟ يبقى ممكن الانسان يقول انا معايا السواك، فهو مش حملك للسواك فقط، مش حملك للسواك، ولكن تطبيق بقى هذه السنة كيف أطبقها. يبقى ممكن يغفل الإنسان، يغفل، ممكن يطبقها في بعض الأفعال وبعض الأحوال، لكن يغير تطبيق هذه السنة في أحوال أخرى، أحوال أخرى. فكيف نطبق هذا الأمر؟ يبقى مش معرفة السنة فقط، معرفة السنة ده الخطوة الأولى، الخطوة الثانية أطبق ذلك. فكم من السنة نعلم أو نعرف، وكم من هذه السنة نطبق؟ طب يا ترى ايه السنة اللي احنا بنفتش عنها؟ يعني على ذلك هتجد قلما من يفتش عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر الى ابن عمر رضي الله عنه كيف احتج بالسنة على اولاده، احتج بها ازاي؟ قال فعل ذلك حال كفار قريش بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البيت، فان حيل بيني وبين البيت افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب الثاني، قال باب الطواف على وضوء، قال باب الطواف على وضوء. ثم ذكر رواية عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير رضي الله عنه فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمره، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمره، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقض عمره، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي أختها والزبير وفلان بعمره فلما مسحوا الركن حلوا. قال باب الطواف على وضوء، الطواف على وضوء. يبقى الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله عز وجل أحلنا فيه كلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وبالتالي الإمام البخاري رحمه الله لما بوب هذه الترجمة باب الطواف على وضوء، أي لا يجوز الطواف إلا والإنسان على وضوء، أي من شروط صحة الطواف الوضوء، كما أنه من شروط الصلاة، يبقى من شروط صحة الصلاة الوضوء، فكذلك الطواف بالبيت صلاة، وبالتالي يشترط فيه ما يشترط في الصلاة بالنسبة للوضوء. فقال باب الطواف على وضوء، وذكر لما سئل عروة بن الزبير رضي الله عنه قال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخبرتنا عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. قلنا ده في حجة الوداع كان الطواف ده طواف قدوم، يبقى ثم لم تكن عمرة، يعني ما كانش طواف عمرة ولكنه كان طواف قدوم. قلنا طواف القدوم ده طواف مسنون، الشاهد من ذلك كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. يبقى لما بيكون الإنسان أهل بالحج أو بحجة وعمرة وبالتالي جاء إلى مكة وحيطوب البيت، يبقى ده طواف القدوم وده طواف مسنون. ممكن إن أهل بالحج يعني ذهب مباشرة إلى منى، أهل بالحج والعمرة ذهب مباشرة إلى منى ولم يدخل البيت ولم يطوف بالبيت، هنا ده طواف مسنون. غير الذي أهل بالعمرة يبقى يؤدي الأركان من أركانها الطواف بالبيت. لذلك قال عروة رضي الله رحمه الله: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم نتوضأ ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، يبقى ما كانتش عمرة، ولكن الطواف ده كان طواف قدوم، والشاهد أنه هو توضأ ثم طاف بالبيت. يبقى لذلك قال الإمام البخاري: باب الطواف رحمه الله، باب الطواف على وضوء، يبقى كأنه كما أنه من شروط صحة الصلاة الوضوء، فمن شروط صحة الطواف أيضا الوضوء. ثم حج أبو بكر رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به طواف البيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به طواف البيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية عبد الله بن عمر قال: ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به طواف البيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها عمرة. يبقى لما أهل بالحج والعمرة يبقى ده كان قارنا، فلما جاء إلى البيت وطاف، يبقى الطواف الأول، يبقى نقول إن هو هذا هو طواف القدوم. لما قال طاف طوافا واحدا يبقى يقصد به طواف الإفاضة، لأن ده هذا هو الطواف الذي يجزي عن الحج والعمرة. لكن الطواف الأول لما قدم البيت كان هذا الطواف هو طواف القدوم، هو طواف القدوم. أما لما قال وطافوا طوافا واحدا، يبقى طافوا طوافا واحدا للحج والعمرة، وده هو طواف الإفاضة. قال: هذا ابن عمر عنده فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى. ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. يبقى الطواف الثاني اللي هو طواف الحج ده أو طواف الإفاضة حيحل، وكان لا يحل حتى يكون يوم النحر، لأن أعمال يوم النحر التي يتحلل من خلالها، فكان الحلقة والتقصير أو رمي جمرة العقبة الحلقة والتقصير ثم طواف الإفاضة. لذلك قال: كان قد رأيت أمي وخالتي، أم اللي هو أسماء وخالتي اللي هي عائشة رضي الله عنها، حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها هلت هي وأختها عائشة والزبير اللي هو والده اللي هو زوج أسماء رضي الله عنها وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. يبقى لما هلوا بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا، احنا بينا هذه المسألة، لما مسحوا الركن حلوا أي أنهم طافوا في البيت وسعوا بين الصفا والمروة ثم تحللوا بالحلق أو التقصير، لكن ليس معنى الكلام أنهم أهلوا بعمرة ثم لما طافوا البيت حلوا، ولكن لا يتحلل العمرة إلا بعد أداء الأركان منها السعي بين الصفا والمروة. فلما مسحوا الركن حلوا أي أنهم حلوا من العمرة بأداء مناسك العمرة أو أركان العمرة من الطواف بالبيت ثم السعي بين الصفا والمروة، فعند ذلك أدى الأركان، فلم يبق إلا نتحلل عن طريق الحلق أو التقصير. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. قال: باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. ذكر رواية عن عروة رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يولون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرض أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: يا رسول الله، إن كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما،